بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملين الأكرمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا المسلمين وإلهام الملائكة المكرمين، اللهم أكرمنا وأكرمنا بالقربات الأهل، وافتح لنا أبواب رحمتك وفتح لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين الأمين. والخلاف الذي ليس بحرف ولا صوت ولا يعرض للمشركون ولا تأويل ولا تفكير ولا غير ذلك مما يفقد القلوب. كنا بدأنا في الدرس الماضي تقسيم الكلام عند العرب أي عند اللغويين، فقسمناه إلى ثلاثة أقسام. فعند اللغويين الكلام يكون بمعنى التحليل، يعني بنفس الكلام المرجع، يعني يدل على حقيقة الكلام، لذلك يعمل عمل الفعل لأنه مصدر. قال الكلام تهمة وهي مصرية يشفيك، كنت صحيح ذلك لو كان، ويكون مما يعبر عنه بما في نفس الأمر أما يحتاج في النفس فيترجم إلى حروف وأصوات، إلى حروف وأصوات. ولذلك قال أخطر ولا يعجبن في الخطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام على الفؤاد، وإنما جعل الإنسان على الفؤاد دليلا. والمعنى الثالث هو ما دل على معنى، سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو لسان حالا. ما دل على معنى الكلام هو النطق، دل على الصوت والحروف، دل على الدلاله على النطق، او ان يكون مكتوبا لكنه يسمى كلام الدلالات يعني معنى، كقول العربي القلم احد لسانين او ما بين حفتي المصحف كلام الله. نعم. ويكون اشارات كما في قوله تعالى: يجب ان تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا، فالرمز هو الاشاره ولم تستطيع الرمز من الكلام، دل على انه من جنسه، لانه اصل، لان الاصل في الاستثناء هي الاتصال، وهذا معنى الاتصال في الاستثناء. كذلك قول الشاعر: اشاره بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت أن الخاشع قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بحبيبي من طيب. فإطلاق إشاراتها بعينها وفهمها كلاما دليل على أن الإشارة تسمى كلاما أهل العصر، وتكون كذلك لسان حال كما في قول الشاعر: فعارض فأثنه الذي أنت أهله ولو سكت أثنت عليك الحقائق. يعني هذه الجمادات ترفق، يعني بسان حالها يمدحك، بسان حالها يمدحك وإنك يمدحك. فهذا الكلام في اللغة العربية، لأن بحثنا الآن يتعلق بكيفية الكلام، وهذا الكلام وهذا التقسيم وهذه المقدمة وهذه التنصية لها فائدة ولها أهمية. طيب، الآن نبدأ في تعريف كلام الله تبارك وتعالى الذي هو صفة الاستكانة لدليل قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الكلام الأزلي هو المعنى القائم بالذات، لأن قلنا أن الكلام صفة المعنى، هي صفة وجودية لا عدمية ولا اعتبارية ولا حال أي ثبوتية. الكلام الأزلي هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفة، سواء كان قرآنا عربيا أو إنجيلا أو التوراة السريانية. هذا يسمى كلام الله تبارك وتعالى، لكنه معبر عن كلام ذلك. تلك اللغة وتلك الحروف ليست هي عين كلام الله. سنتكلم عن هذا بدقة إن شاء الله. المبين لجنس الحروف، فحسن الكلام التجلي هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفة، هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفة. المباين أي المخالف لجنس الحروف، ليس حرف الكلام، كلام الله تبارك وتعالى. والأصوات، المباين لجنس الحروف والأصوات، ليس بصوت ولا حرف، سنتكلم عن هذا اليوم. المنزل عن البعض والكل، يعني مثلا أحد الخطيب يتكلم كلامه، يقوم بالناس فيقوم خطبة، قد تسمع بعضها أو كلها، فكلامه موصوف بالبعض وبالكل، حيث من حتى مكان حقيقة الوجود ككلام مقداره ساعة، يعني يجزأ إلى دقائق، إلى يعني إلى أجزاء، لكن كلام الله تبارك وتعالى منزه عن البعض وعن الكل، والتقديم والتأخير. فالكلام لا يوصف بالتقديم والتأخير، كلام الله لا يوصف لا بالتقديم ولا بالتأخير. طيب هذا التنزيه أو هذا الإخراج من هذه إخراج هذه العوارض كالتقديم والتأخير والبعض والكل، يعني هي سن، فهذا العنان لصفة السلبية وهو مقاربة تعالى للحوادث لما يقتضيه من عجل أحسيته وربيته إذا كان كلامه بهذه الأوصاف، أن يكون صوتا أو حرفا أو بعضا أو كلا أو مقدما أو مؤخرا أو لحنا أو إعرابا. المنزل عن البعض والكل والتقديم والتأخير والسكوت، كلامه لا نقول أن الله سبحانه وتعالى يسكت، لأن السكوت نقص، السكوت دليل نقص، نعم. والتجدد، أن كلامه متجدد، فكلامه نسكت، الله سبحانه وتعالى لا يسكت، لأنه لا يزال بمثل شيء. فسنبين أن السكوت صفة نقص لا تليق به تبارك وتعالى في سبيل كلامه السكوت. واللحن والإعراب، كلامنا يوصف باللحن والإعراب، جاء زيدا هذا لحن، أو نستطيع أن نقول اللحن هو ما يسمى بالزبزبات أو يسمى بالنغمات أو ما شكل ذلك، أو كيفية المعزوف والإعراب أن يكون مرفوعا منصوبا مجزوما مبنيا بوقت، هذا الاهتمام، لأنه هذا يكون بنا يكون بالحوادث هكذا وكذا. الله قد عالم وخالص للحوادث ليس بمثله شيء واضح، وكذلك بالوحدانية، أن الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته واضح، نعم. فكلامه ليس ككلامنا إلا قلنا بالكامل منصف المنفصل في صفته. وسائر أنواع التدللات، كل ما يقوم بها هو في دليل التغير، لأنه حالة، التغير يعني صفة متصفة بالحال، صفة متصفة بالحال، نعم. المتعلق بما يتعلق بالعلم من المتعلقات، يعني الكلام له نفس تعلق العلم، لكن يعني يختلف، سنبين ذلك بالتفصيل. فالعلم تعلقه تعلق انتشار، والكلام تعلقه تعلق دلالة، كلام الله تعلقه تعلق دلالة، نعم، والعلم تعلقه تعلق انتشار. كما أن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والجائز، كذلك السلام كلام الله يتعلق بالواجب والمستحيل والجائز، كما يجب ذلك التفصيل. نعم. طيب، هذا هو تعريف كلام الله تبارك وتعالى، الكلام الأدبي القائم هو المعنى، وهو المعنى القائم بالذات العلية المعبر عنه بالعبارات المختلفة، المبالغ بجنس الحروف والأصوات، المنزه عن البعض والكل والتقديم والتأخير والسكوت والتجدد واللحن والإعراب، وسائر أنواع التغيرات، المتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات بس بفتح اللام. طيب، الآن دعنا نبين الفرق بين الحرف والصوت، الفرق بين الحرف والصوت. لماذا تجد في معظم كتب أهل السنة أنهم يقولون أن الله تبارك وتعالى منزه، أن كلامه منزه عن الحرفية والصوتية، ولا يكتفون بتنزيهه تبارك وتعالى عن الحرفية، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، الحرف أخص من الصوت، فنفي الحرفية لا يستلزم نفي الشرط، واضح؟ لذلك يقولون منزه عن الحرف والصوت، لأن نفي العام، لأن نفي الأخص هو الحرف لا يستلزم نفي العام. طيب، لماذا الصوت أعم من الحرف؟ لأن يبين الصوت عند أهل اللغة ومن اشتغلوا بهذا في الإمام الصنوي والإمام الخليل الأهل الصليب، هكذا لفظ الصوت لفظ عربي، لأن الكيفية الحاصلة عندهم انضغاط الهواء، وهذا يعني حتى في الصوتيات وفي مخارج الحروف في صوت الشيخ كريم لأن الكيفية الحاصلة عند انضغاط الهواء وانحداثه تسمى صوتا، انضغاط الهواء وانحداثه تسمى صوتا، هذا صوت الضغط والاستطالة في انضغاط استطالة الصوت وتوفي الضغط عندما قال والضاد الصدر، يعني هذا الاستدار من انضغاط وحباس، هذا صار. طيب، الصوت سواء الزوجان عندما فعل مثلا ولو هذا الضغط يعني من مخرج، هذا الحجاج في مخرج يسمى صوتا، وإذا حدث الصوت أو ضبط في غير مخرج صوت، لكن عندما ينحدث في مخرج يكون حرفا، ضا ضا با قا خا، انحبس وخرج وكان الانحباس والانضغار في مخرج من المخارج المبين عند علماء مخارج الحروف، واضح؟ يتبين من خلالها حرف، واضح؟ فالصوت ما هو كما بينا الآن؟ لأن الكيفية الحاصلة عند انضغاط الهواء وانحباسه تسمى صوتا، سواء انحبس في مخرج من مخارج الحروف أو في غير ذلك يسمى صوت، إلا أنه من انحبس في المخرج قيل للكيفية الحاصلة عند انحباسه حرف وصوت، هو حرف وصوت، واضح؟ ضا فا تا فا عرفنا انتقال فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا مهنوس هو مهنوس حتى لو شخص سكت نفسه فصارت الأرض كذا في مخرج يسمى حرف المصدر. طيب إذا انضغط الهواء كما تتبين في مخرج المخرج خروج معروف من الحلق إلى أن تصل إلى شفتيك أو إلى الخيوط ثم حرف إذا انحبست إلى المخرج ثم توصل واضح؟ نعم. وإن انحبست في غير المخرج قيل بالكيفية ولذلك كان الصوت أعم من الحرف فنفي الأعم يكذب نفي الأخص إذا نفينا الصوتين نفي الحرف أما إذا نفينا الحرف لم ننفي الصوت لأن الحرف هو انتباه وانضباط الهواء في مخرج فيسمى حرفا حرفا وصوتا لأنه يعني الصوت إذا اشتمل على حروف يسمى لفظا ما تعرف اللفظ عند أهل اللغة هو الصوت المشتمل على بعض الحروف رأيت الفرق بين الصوت والحرف هنا ولذلك لجنة العلماء أهل السنة في تعريف الكلام ثم تنزيه الله تبارك وتعالى المنزه عن الحرف والصوت لم يقل المنزه عن الحرف فقط وليك تكون يعني في الإجمال كما يقولون منزه عن الصوت قد يتوهم الجاهل انه نعم نفينا صوت لكن الحال كذا من هذا التفصيل لا يعلم فيه حرف صوت تقديم تاخير احد الاعراف هذا كله منزه عن الباري تبارك وتعالى كلامك انت فيه تقديم تاخير وتباعد سمعي ولحن اعراف وصوت وحرف طيب اذا قلت ان الله سبحانه وتعالى كلامه ككلامك انت تقيس نفسك اي انت الشارك على الغائب وهذا قياس الباطل يدر صاحبه الى ان يزيغ على اعتقاد السبيل نعوذ بالله من ذلك واضح فلا يمكن اصلا يعني ان شاء الله مطولات لكن نشير لكم اشاره الامام الغزالي سواء في ابيان العوام او في الاقتصاد اقتصاد الاعتقاد مهم جدا يعني هذين الكتابين يقول لك يعني لا احتاج الى ادله نقليه لغويه لنفي النسبيه عن الله تبارك وتعالى لان المحتمى قطعه ليس كمثله شيء ولا يستطيع القصد هذا محتمى فاي ايه او حديث نتوهم من خلالها حقيقتها ليست ذلك قبل أن تزيغ الألسنة أو العقول عن أساليب العرب هذا أول نقطة بغض النظر عن قوانين العقلاء كما بين لكم في مقدمات كل فقط مهم جدا يعني وإذا ما هذا ليس كلامي كلام أئمة اللغة كابن جني والأنبياء تكلموا عن هذا وأبو حاتم الرازي عقد كتابا كاملا في اللغة العربية بأساليب العرب بدأها من كتاب الله تبارك وتعالى إلى الأوصاف الشرعية بهذا السلوك لذلك زاغ من زاغ واضح عن هذه الحقيقة فالإمام الغزالي قال أي يعني آية أو حديث تتوهم من خلالها التشبيه يعني العقل يجيب ذلك مباشرة يحكم باستحالة ذلك في حقه تبارك وتعالى فيلزم تأويله واضح خاصة في العصور الآن المتأخرة يعني عهد السلف الصالح يعني عندما قالوا يعني نؤمن بهذه الآية ونقول ونكر علمها لله تبارك وتعالى قل لهم قاعده يعني جهلها او فلوسيا او اصلا لا يعلمونها هذا الكلام حق كلام السلف الصالح هو الاصل لكن هناك نقله مهمه في السلوك وهو انه لا تنزيل الا بعد لا تفويض ثم تفريض الا بعد تنزيل. لا تفويض الا بعد تنزيل، والا لا يكون تفويضا، يجب ان تنزه حتى تطوره. واضح؟ يعني هذا هو ما هو بين الشيء اكثر هذه الطور سجل في محل الشيء. طيب هذا بالنسبه للحرف والطور تكون ان شاء الله. الايه الكلام النفسي الذي ينكر على من يتدور بالاشاعره، كلام نفسي كيف تثبتون لله كلاما نفسيا؟ اولا نحن اثبتنا ذلك من نور تقسيم الكلام الى ما بيناه عن الكلام يعني بإمام أئمة اللغة العربية من هشام وغيره. هذا تقسيم، وهو مش تقسيم لله الكتب الاعتقاد حتى يقول لك لا، هذا كلام عن اللغة يعني لا يناقش فيه إلا أحمد. طيب هناك نقطة بإذن الله تبارك وتعالى، لذلك يعني يجب أن اشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي أنتم فيها، يعني ما وقعنا فيه من إشكاليات وتصورات من كلام النفس في حق الله تبارك وتعالى يعني صار متصور. لكن هذا الأمر يعني يأتي إليكم وهو قد قل بالنسبة لي يعني، فتجد الجواب الكافي ولماذا قال هذه الجملة بالكلام النفس ولأي علة؟ واضح؟ تنتهي القضية معهم في الصلاة إلى ثاني لحظة وتنتقل إلى بعض، ما تستشكل لأنه أنا أتكلم هذا عن يقين واستشكلت كثيرا حيث التصديق. قلنا أن الكلام النفسي هو ما يحتمل في الصدر، إن الكلام الذي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الإمام الصعب في التجارب عرف الكلام النفسي بما يلي، قال الكلام النفسي هو المعنى الذي نجده في أنفسنا، هذا لا يمكن أحد، ويدور في خلقنا يعني في بواطننا. الآن هذا يدور في خلقك سؤال أنت تشعر به معنى، لكن هل هو حروف أصوات يسمى كلاما؟ طيب هل أثبتت كلاما بلا حرف ولا صوت؟ الكلام الذي يدور في قلبك الآن مثلا سؤال معين هو الآن بالنسبة لشيء معنى ولا معنى قائم الكرجة وإن فهمت معنى هذه الكلمة، ما معنى مستحيل، لا معنى لازم، لا معنى ملزوم، هذه ما معنى ملزوم فلا تعرف، هل هي عند مدارة الحروف المرتبة تقديم وتأخير إذا قام بكلمة يسمى كلاما كيف؟ يسمى كلاما يسمى كلاما عند اللغويين يسمى كلاما ممكن ان تنتفع عليه، هذا يسمى كلاما. سميناه الى النفس انه هو الكلام ينتقل الى نفس اللغه، هذا نفس كما بينا ابن هشام وهذا المفكر بن مالك وغيره وغيره. ولا يختلف اختلاف العباره حتى الذي يريد ان يقول لك باللغة العراقية أو الإيطالية دار هذا المعنى بنفسه، أن يقول لك يا مثلا كيف بوي كذا بالإيطالي، هذه يعني دار في نفسه ليس من اختلاف العبارات، الكلام النفسي قام به ثم ترجم بحسب الله والاصطلاحات ويقصد المتكلم وصوله في نفس السامع فيجري على نفسه، يعني هو جرى في قلبه الامر اراد يريد من خلاله ان يلقي معنى بالنسبه للسامع، فذلك المعنى الذي يلقى الى السامع يترجم الى كلام واحد لا حكم واصوات. ولذلك قالوا ان الاصل في الكلام هو الكلام النفسي كما سمناه الائمه هو المعنى الاول هو المعنى الاول والكلام الرفعي هو المعنى الثاني. المعنى الاول بالنسبه لي لحسبي اصلي لكن انا لا افهم انا لا افهم منه معنى يعني لا اسمعه احتاج الى سمع احتاج الى سمع واضح فيكون معنى ثاني هذا هو الكلام النفسي يا سيدي. كذلك الامام سعد والعوض فيه والسيد الجرجاني والخيال وابن الحكيم قالوا ان الكلام النفسي هو المعنى الذي نجده في انفسهم عند اخبارنا من قيام زيد بالنسبه جميعا وهو الذي لا يتغير بتغير العبارات والمدلولات ان تغير بتغيرها اي المدلولات اللغويه التي يسمونها في الاصطلاح المعاني الاولى يعني مثلا انت تقول لي قام زيد يعني يجوز كل هنا معنى قيام زيد دون ان تتوصل به قام يعني كمعنى هو يعني مترجم في مخيلتي الى حروف واستطيع ان اترجمه كذلك الى صوت وحرف قام زيد واضح فهذا الذي يذكر في قولنا هذا الذي يسمى الكلام الناس لذلك يقول لك يعني معنى في قلب الشاعر او ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل الانسان عن الفؤاد جميلا كثير من الاشياء التي تفصح بالتلفظ فيها هي ابتداء كانت جارية في قلبي المعاني الأول والكلام اللفظي الذي ترجم يسمى بالمعاني بالمعاني الثانية بالمعاني الثانية نعم. طيب المعتزلة وكذلك المجدد عند المعتزلة والمجدد طائفتان قالوا حصلوا الكلام أنه في حروف وأصوات وكذلك المشبهة عرف حصر الكلام إلى حروف وأصوات. المعتزلة بشدة يعني هم منزلون الله تبارك وتعالى المعتزلة ليس مشبهة لكن حصر الكلام أنه حرف وصل والكلام كما أثبتنا يكون حرف وصل يكون نفس التكليف كلام متعدد يكون الكلام نفسه هم لم يكن الكلام الذي قالوا الكلام حرف وصل وهم محدودون باللغة حتى نفهم الكلام فنفهم صفة الكلام نفهم قالوا ولم يقولوا أن الله سبحانه وتعالى أنه متكلم لا قالوا أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذا مدلوله في شيء فيتكلم فنفهم مدلوله فنفهم مدلول الله سبحانه وتعالى هذا هو معنى المشبهة حصلوا الكلام في حروف وأصوات فقالوا أن كلامه حرف وصوت الذي يقول أنه متكلم وكلم الله متكلم الكلام حرف وصوت وكلامه حرف وصوت ولم ينتبهوا أو يشهدوا أن هناك ما يسمى بالكلام النفسي وهو أصل الكلام وارتفع هو المرء لا يملك كما قصدنا واضح المعتزلة يقولون أن الكلام لا يكون إلا حروف وأصوات حصل لا يكون إلا حرف وصوت وحينئذ فلا يتصف به النوم ومن ماذا هو نزل الله على الحقيقه والتوصيل فقال انتهوا الكلام لماذا يكون الكلام ليس كلام الدنيا قال من دون كلام لا بحق ولا صوت ولا صوت لكن بسبب لكنه كلام نفسي سنبين معنى الكلام نفسه ولماذا قالوا هذا بحيث يكون قائلا به لان يلزم قيام الحوادث به منطق منطق من الملاهية في تحديده أن الكلام هذا والبلوغ لا يكون إلا حرف وصوت قال حرف وصوت حرف والحروف لا تكون بفعله تبارك وتعالى فنفوه فنفوه حرف حرف وصوت الذي هو مجمل الكلام فنفوه المشبهة المجسمة والعياذ بالله تعالى عند الكلام أنه حرف وصوت والله مثل يعني حرف حرف قديم وصوت قديم ليس أكثر بمعنى الحرف والصوت ومعنى كونه متكلما شوف المعتقد لم ينقص صفة الكلام أثبت المعنوية. تتذكرون صفة المعنوية التي هي ثبوتية حق أنه خالق الكلام فيه. فعندما كلم الله موسى عليه السلام خلق ذلك الكلام في شجرة سمي كلامه وقف هذا اعتقاد المعتزلة. نعم. لماذا رد عليه أهل السنة؟ كالإمام الدسوقي والإمام السنوسي والغزالي وغيرهم من الأئمة الكبار والشطار أئمة حتى يعني زادوا الشام الأشعري إلى يومنا هذا. إن كانوا من انقرضوا من حيث المذهبية لأنهم كانوا مذهب قوي جدا في القرن الثاني والثالث خاصة في القرن الثالث في الدولة الأموية العباسية مأمور زمن مأمور عباسية في زمن مأمور كان معتدلا. رد عليهم أهل السنة لأن كلامنا النفس ليس بحق ولا حرام. نحن حرام كلام النفس فينها وليس بالمقدمات كيف أنها نافعة لأن التصور أصبح سهل. كلامنا النفس نحن ليس بحق ولا حرام فكيف نثبت الحق والصوتية لله وهو كلام الحقيقة هو أصل الكلام والكلام هو المعنى الأول. فليس مراد على السنة بقوله فلم يكن كلام الله كذلك لا مرغوبة إلى نوم اللفظ. عندما أثبتنا الكلام الكلام المادي لله تبارك وتعالى من حيث التشبيه من حيث الرد على المعتزلة بالنظرة كيف؟ المعتزلة حصلوا الكلام أو مشبهة لأن تعرف المشبه حصل الكلام بحرف الحروف والاصوات واضح بينا في الوقار ان الكلام يكون لا بحرف ولا بصوت الكلام نفسه. فعندما قلنا ان كلامه تبارك وتعالى هو كلام نفسي ليس المقصود به انه ليس بحرف ولا صوت ليس معنى ان كلامه النفسي ككلام نفسي هذا حتى هو منزه عنه تبارك وتعالى. لكن اهل السنه اضطروا الى هذا الشكل لو لم تصفوا هذه الفرق الزائغه لما قالوا بكلام النفس فقط للتشبيه وللرد. طيب انت قلت ان كلام حرف الصوت او كلام النفس ليس من حرف الصوت فاثبت الكلام النفسي الى ان تبارك وتعالى من حيث التشبيه حتى نفهم ان هناك كلام لا حرف ولا صوت. لكن ليس معنى ان الله ان لله كلاما نفسيا ونحن عرفنا الكلام النفسي كما عرفه الائمه الكبار كالسعد والسيد والخياج وما نجده في انفسنا من معاني ان كلام الله نفسي هكذا لا ليس في مثله شيء لكن لمجرد التنفيذ وبيان ان الكلام ليس بحق أرأيت ما نقول بالكلام النفس أحمق عليه في مجرد التنفيذ واضح. فقوله من يكون لكن في العبارات الأئمة من يكون كلام الله كذلك يعني كلام النفس ليس معناه أنه متماثلا في الحقيقة والعياذ بالله أنت لكن كلام نفسي ككلام الله ليس في مثل شيء وهو واحد في ذاته وصفاته وافعاله وهذا ليس اتفاق لا في الكلم المفرد المفرد وايضا التسجيل المنطقي بل هما متباينان مختلفان كلام الله نفسي ليس في كلامنا مش كذلك فهما متباينان كلام الله النفسي مباين لكلامنا النفسي فبينا في ذلك أنهم اضطروا إلى ذلك للرد على مذهب المعتزلة بالنقض، لأنهم حصروا أو حصروا الكلام بحروفه، والكلام يكون بدون حروف مخصصات، وهو المعنى الأول وهو الأصل في الكلام، وهو حقيقة وهو حقيقة الكلام، وهو التقسيم اللغوي كما بينا. لأن كلامه تعالى قديم وكلامه نصيحة والقديم مبين للحق مشتمل على التقسيم والتقسيم بل يراجع التشبيه، لأن كل منهما ليس بحق ولا تلفظ تباين في الحق، فقط المراد الوحيد لإثبات الكلام النفسي لله تبارك وتعالى هو الاشتراك في عدم الحقية والصدقية فقط، أما من حيث الحقيقة فليس بالفرق. هذا المراد من إثبات الكلام النفسي، أي قلنا أن كلام الله الكلام النفسي أي ليس بحق ولا صدقية. فعندما عرفنا الكلام وفضلنا كلام الله تبارك وتعالى والمعنى القائم بنفسه عليه المعبر عنه بالعبارات المختلفات المبين لنفس الفرد والاصوات كلام النفس مش ليس امرا اخر يعني مبتدع او اثبات لله ما يريد بنفسه او تأني على الله تبارك وتعالى او نفي الكلام، لان الذي يظن ذلك هو رد بالحق لانه مشكل. لكن نحن نفي الحق والتوحيد فقلنا ان كلامه كلام نفسي، بمعنى كلام نفسي لا حرف له. فهنا المراد اننا لنا كلام نفسي هو اخبار لغه ان هناك كلام فالحصر باطل. من توهم ان الكلام حق ان الكلام حق وباطل هو مخطئ حصر باطل، لان الكلام يكون بمعنى التكريم المفهوميه بمعنى النفسي بمعنى ما يدل على فائده سواء كان لفظا سواء كان خطا سواء كان اشاره سواء كان لسان حال، وبين ذلك بالنص واضح فالحصر باطل. نعم. فكلام الله تبارك وتعالى في كلام النفسي معناه انه مثل بحب ليس بحسن ولا صوت، لا لان العرب يحسبه العدم ويضرب عليه كلام النفسي صفحه عدم. وطرح علينا يعني ليس جائزا، ياتي احيانا احيانا مخير ياتي احيانا احيانا مخير، هذا عرب طارق، هذا مسبوق وجود هذا العرب الان الكلام النفسي صفحه عدم، هذا لا يقوم بالله تبارك وتعالى، لكن انه عرب يمسكه العدم ويطرح عليه ويتحدث بعضهم على بعض، انما قصدوا به الرد فقط. اثبات الاشاعره بالكلام النفسي صرف منه الرد على المعتزله والمرسلين. رئيسهم الان كلام نفسي كلام نفسي كلام نفسي. قصدوا به الرد على بعض المشبهة بحسب الكلام في الحروف والأصوات، هذا الحق فبينا خلال حصره، لأن الكلام يصف إلى ثلاثة أقسام، روح وأصوات نفس التكليف، حتى صوت الأصوات يعني ليس تقليدا، يعني ما تدل على معنى يكون هذا يكون لفظا اللي هو الحرف الصوت، يكون إشارة يكون لسان الحال ويكون خطا كما كله كلام، فان ذلك كما بين ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه شذوذ الذهب وبين الناس. والحصر الله لانهم يكون الشيخ على الخط، يعني في امر الشهدين حول الاجتهاد نقيس انفسنا على رب العالمين تبارك وتعالى لا عين تشفي، وهذا وراء الزيت كيف تقيس نفسك على الله تبارك وتعالى؟ وهو العظيم القعر. هذا دليل على سنة العزيز. طيب وإنما قصروا بالبث على بعض الجهة بحقه الكلام في حروف الأصوات وقوله الكلام قال في حروف الأصوات فقيل له ينتقل خصم ذلك بكلام نفسي وهو الذي يفكر ومتكلم في نفسه فليس الكلام الحقيقي كلام نفسه كلام حقيقي في كل هذا وليس بحق ولا صدقة ممكن الماضي أن يقول لك طيب كلام نفسي من يهتم هذا الحقيقي مكتوب بل هو نص في الكلام هو المعنى الأول واضح فرأيت ما مقصود أن يسمى بقول كلام نفسي هو درس على من حق الكلام سبحانه وتعالى ولبيان أن الاشتراك والقصد في نفس حقيقة وتوصية لكن حقيقة الكلام نفسي فكلامنا النفسي عرض يسبق معهم ونزرع عليه ويسرع عليه التغير فيوجد احيانا وغير احيانا ويوجد عليه تقديم التاخير وهذه الارتباط او التباس الحوادث المنزله عنها التجار تبارك وتعالى طيب يمكن وقد يعني هذا كلام هذا يعني خطير ليه يعني هناك من اقتبس هذا عن المحتلين عندما قسم الكلام هناك من قسم الكلام الى كلام من نوع كلام الافراد وارجع الكلام للافراد كلام الافراد وجعلوا الافراد هذه حاجه كلمه الافراد حاجه وأرجعه للإرادة من تعمق يعلم أن استنباط هذا التفصيل الواضح من المعتزلة فخوض يعني شريعة إلى حق الإنسان يمكن أن هذا احتجاج على المعتزلة بمحل الميزان لأن المعتزلة يمكن تسمية ما يزيده من كان في نفسه كلاما يعني هذا احتجاج إثبات الكلام النفسي هو يعني بمعنى يعني الجدال أو الحجاج على المعتزلة واضح فالمعتزلة يردون ذلك للإرادة أو للعلم يعني يردون الكلام إلى الإرادة والعلم فيقول الكلام يقول أنا أرى أن هذا بالإرادة والعلم والعلم يقول واضح بنفس الصيغة وأنها فواضح يعني يقول شوف الكلام النفسي الذي يندمج في شعورنا هو رجع الإرادة أو الحلم أو أنها فواضح فلا تسمى كلام مش هو من لا يثبتون الإرادة ذلك المعتزلة. لا، بحكى عن كلام النفسي هم المعتزلة، قالوا الكلام النفسي الذي به أثبت الكلام النفسي لله تبارك وتعالى، الكلام النفسي الذي يستشهد في نفسه، يعني هو راجع للإرادة أو للعلم أو هي خواطر، لا تسمى كلام. نقول لهم كلامكم هذا فاقد، كذلك ما نحتاج بهذه الطريقة. كلامكم هذا طاق شعر هذا مهم جدا هذا ما قلت لكم السنوسي في شرح المقدمات لذلك أهل اللغة تصور يعني يمكنني عقد عقل كيف يبين فيه اللغة وأثرها في الاعتقاد بل هي الإمام أحمد بن عمر رضي الله عنه عندما قال تعلم لغة العرب إنها من لغة اللي معرفة في كلام الله يعني القرآن يمكن تأتي معرفة في كلام الله كلام العرب لأن الله سبحانه وتعالى كان القرآن عربي كلامكم هذا ضرب بإطلاق العرب ما هو إطلاق العرب؟ نحن أول ما سبحنا درسنا في صفة الكلام العرب تكلمنا في اللغة فهم محدودون في إطلاق العرب ما هو إطلاق العرب؟ أن الكلام في اللغة ثلاثة أقسام لا التكليم يعني اللفظ غير التكليم قالوا كلامك عند الله لمصيبتك، يشفيك الطب صحيحا ذلك الذي لو كان بين النفس الذي يخير من يخير بالصدق لا يعجبنك من خطيب خطبته حتى يكون عن الكلام الاصيل، ان الكلام له فؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد جريدة محجوب جيدا ما دل على معنى على فائده سواء كان مصدرا او خطا او اشاره او لسان حال. اللفظ واضح زي الخاطئ الخط قول العرب القلم واحد لسانين، فجعل كتابه كانها ناطق او قولهم ما بين دفتي مصحفي كلام الله اشاره لا يترك الا تكلم الناس الا رمزا، ورمز هو الاشاره والاثناء الاصل فيه الاتصال، فالرمز يكون من جنس الكلام. اشارت بصرف العين حين تاتي اشاره محظوظ ولم تتكلم، فايقنت ان الصفه قد قالت مرحبا واهلا وسهلا بالحبيب المسير، يعني هذا كان هذا معناه. فهل العرب اطلقوا على الاشاره كلاما فهم عجيبون في اطلاق العرب. ولما كان تعرف الرد واضح واضح الدجال وجرد الهجاج منهم لم يتلقى اهل السنه بنزاعهم فنزلوه منزله المعلوم. هذا الكلام الذي يرجع للعلم يعني الاراده خواطر لم يقيم له وزن عباره انه عدم. لماذا؟ لانهم خالفوا اطلاق العرب. المثال الاول هو للعقلاء هو اللغه، فلماذا نقول بعكس الالفاظ والمعاني للسفر؟ لان اللغه مهمه. طيب ما يميز العقلاء عن الملائكه والجمادات؟ ان هذا خطا، انها ان اللغه ان الله سبحانه وتعالى اجرى وقع اللغه فيما بيننا لنستفيد شغله الاله. واضح؟ طيب اسمعوا كلام ابن الدروس بشرحه على ام البراهين. قال ما يوجد في كلام العلماء من التنفيذ في كلام النفس التنفيذ في الشاهد، يعني نحن الشاهد حول عند ربهم على المعتزله القائلين باستقرار الكلام في الحروف والاصوات لا يفهمون تشبيه كلامه جل وعلا بكلام النفس في الكون تعالى وجل عن ان يكون له شريك في ذاته او صفاته او افعاله، وكيف يتورق ان كلامه تعالى مبادئ لكلامه النفسي وكلامه النفسي واعراضه الحادثه يوجد فيها التخطيط والتاخير وطلوع البعض بعد عدم البعض الذي يتقدمه ويتردد ويتعلمه بحسب وجود جميع ذاته في الكلام المرضي. فما توهم هذا في كلامه تعالى، يعني توهم ان كلام النفسي كلامه تعالى، وان كان انت بحافظ قلبك. ومن توهم هذا في كلامه تعالى فليس بينه وبين المشكله في الدنيا والتشكيل، اذا قرات التشكيل والمشكله. ونحن من المنتزعه القائلين بان كلامه حروف واصوات فرق، ليس فرق بينه هل هو الا وجود في الحقيقه وفي ليس فرق، ليس هناك فرق، هذا هو شبه الوصول. وانما نصب كلام العلماء بذكر الكلام النفسي الشاعري النقد على المعتزله وبيان ان كلام واحد في حد ذاته هذا المراد من الكلام النفسي الذي ذهل منه العقول وزنه وتعجز كلام النفس. هذا عرفنا معنى كلام النفس هو اخطاء فيكم جميعا. وعلمتم لماذا الشاعر او اهل السنه قالوا بالكلام النفسي لمجرد التنفيذ وتقضي على المعتزلة اسمه ماذا؟ واضح؟ ونفي حرفية وتنفيذ. طيب كذلك نؤكد كلامنا هذا بعبارة عن الإمام السوسي، ونقض علماء أهل السنة إنكار كلام من غير حاكم ولا دور بما نجده في أنفسهم من كلام الدجال أجمع. يعني ما إذا حصلت كلام الحاكم أو الأصول أنا ما أقول كلام بما أثبته العرب اللغويين. واضح للقطع بأن المغاير لما في النفس لما في النفس من الجنون والإرادة والظنون والشكوك والتوسل. يعني علومك أن كان من النفس وإرادتك وظنونك وشكوكك وأوهامك ليس في كلام النفس، كلام النفس أصعب. هذا استيراد أنهم قد يكون كذا بعض التخيلات بعض الظنون بعض الشكوك لا علم لا إرادة. وإذا ثبت الشاهد كلام ليس بحاسب ولا صوت أنت لا تهدف إلى ذلك لأن كلام ليس بحاسب ولا صوت كلام ليس بحاسب. مرض تعول عليه في حق الكلام في حروف الأصوات واتضح أن الحق الذي لا محل عنه ولا مناص ما أجمع عليه أهل السنة في حدود كلام للمولى تبارك وتعالى ليس من جنس الحروف والأصوات منزها عن تقديم وتأخير وجزء وكل ولحن وإعراب وسكوت ونحوها من خواص كلام الحال. لماذا؟ لخواص كلام الحال لتانيا كان يعني نظريا أو نتيجة استبدالا ذلك كله فقط. يعني حتى شوف كلام النفس من زعمه الباري تبارك وتعالى قال جمل الاستفزاز الاستفزاز لا تكون به النقص والحكمة والحدود وإنما كلامه جل وعلا صفة واجبة القدر والبقاء متعلقة بجميع ما تتعلق بجهته وكله يعني حقيقة الكلام محجوب عن العقل إذ لا مثل له لا عقليا ولا وهميا ولا خياليا ولا موجودا ولا مقدرا وذلك كذلك العلية والسيئة فكلام الله سبحانه وتعالى أي ذاته وصفاته من حيث الحقيقة هي هي لا يدركها حتى التعريف التي فرق معنى ليس حدودا إنما رسوما هي رسوما تدل على حقيقة الشيء. نعم قال إذا مثل لا لا عقلي ولا وهمي ولا خيالي ولا موجود ولا مقدر كلامه حقيقي وإنما الكلام أثبتنا تجاهه بمعنى انه اصل في كلام فكل كما بين ذلك العلماء مساندين على اللغه العربيه وبيان اهل اللغه في ذلك قطعا وجزما ولا يخالف في ذلك الا جاهل فايه من يتعلم في ذلك والا كان معاندا لا يطلب الحق وانما يترك شيئا. ثم لما قالوا بكلام النفسي اولا اذا هو مجرد تنفيذ ثانيا رد على المشكله والمعتزله الذين حضروا كلامه انه بحروف الاصوات فاثبت لنا الكلام لا يحضر بالله وقد حصل وحفظناه. ثالثا كلامه تبارك وتعالى سواء كان يعني لفظيا او كلاما سواء كان لفظيا او نفسيا يعني الله تعالى منزه عن ذلك وجل وانما المراد جهه صوتيه وحرفيه واما الحقيقه فمتبادله لها. واضح؟ نعم هذا السبب النفس. نعم نكتفي بهذا الصدد ان شاء الله تعالى والواصل مازال كلام يعني مطورة نفسه في الجسم هذه مرحلة أولى. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.